التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى معنا الكلام بفضل الله تعالى عن معنى كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، وركنيها، معنى العبادة وذكر بعض أنواعها، ومعنى الطاغوت وذكر أقسامه أو أنواعه أو رؤوسه. واليوم إن شاء الله تعالى أتكلم عن شروط لا إله إلا الله. ينبغي أن تعلم في البداية أنه ليس كل قائل للا إله إلا الله مستمسكا بها، ليس كل قائل للا إله إلا الله مستمسكا بها، لا، ليس كل من قال لا إله إلا الله يعد مستمسكا بها، مستمسكا بالعروة الوثقى، أو باختصار ليس كل من قال لا إله إلا الله يعد مسلما أو موحدا، لا. وهذا ما يفارق به أهل السنة والجماعة غيرهم من الفرق الضالة كالأشاعرة والصوفية والمرجئة وغيرهم. هم يقولون كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم بغض النظر عن حاله، ولو كان من المشركين، نعم، ولو كان من المشركين، ويأخذون بعض الأحاديث ويتركون بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق، ولم يقل وإن دعا غير الله، وإن أشرك بالله، وإن سب الله، وإن طاف بالقبور. لابد أن ننتبه للكلام. قل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، هل لا إله إلا الله التي تدخله الجنة وحدها اللفظ فقط؟ لابد من تقييد ذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني احنا نأخذ بعض الأحاديث ونترك بعض الأحاديث، نأخذ بعض الآيات ونترك بعض الآيات؟ لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة للقرآن. وهذا الدين يعني قائم على الكتاب والسنة، وهذه من المتشابهات. ومضى معنا الكلام عن المحكم والمتشابه، فهؤلاء أهل الزيغ والضلال يستمسكون بهذا المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء في قلوبهم زيغ، لما؟ ما الدليل على زيغ قلوبهم؟ أنهم يستمسكون بهذه الأحاديث التي ظاهرها أن كل من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة بغض النظر عن كونه موحدا أو كونه مشركا. هذه متشابهات يعني تحتمل أكثر من معنى. عندك نصوص محكمة لابد أن ترد المتشابهة إلى المحكم ولا إيه؟ ولا إحنا نمسك بقى دليل واحد وخلاص ونترك بقية الأدلة؟ المسألة مسألة دين يا إخواني، مسألة دين. وأما الهوى فهو شيء آخر. الله سبحانه وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، الذي يقرأ الكتاب والسنة بالهوى يضل عن سبيل الله، والذي يقرأ الكتاب والسنة يريد الحق يهديه الله سبحانه وتعالى بإذنه. الذي يقرأ بالهوى ينتقي، يختار يأخذ هذه ويترك هذه، يأخذ هذا الحديث ويترك هذا الحديث، هوى. لكن صاحب الحق طالب الحق يأتي بالآيات كلها والأحاديث كلها، يجمع الأدلة وينظر، لأنه يريد عبادة الله لا يريد عبادة هواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا في البداية عبد هواه، فلن يهديه الله سبحانه وتعالى لا بقرآن ولا بسنة، لن ينفعه حفظه للقرآن ولا حفظه للسنة. هذا قدم هواه على الكتاب والسنة، فلن ينفعه حفظه للآيات والأحاديث. فهذه الكلمة العظيمة جاءت مقيدة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أولا شرط العلم، الذي يقول لا إله إلا الله ولا يعلم معناها هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. فالله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، ما معنى كلمة الحق هنا؟ أي بلا إله إلا الله. هل أطلقها ولا قيدها؟ قيدها، قال وهم يعلمون، اشترط العلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ها، إذا جاءك زيد ومعه خالد فأعطه 100 درهم. مفهومه إذا أتى زيد ولكن ليس معه خالد تعطيه 100 درهم؟ ها؟ هنا أيضا إلا من شهد بالحق قيدها وهم يعلمون. وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم. دليل آخر على اشتراط العلم جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب في الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهنا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط لدخول الجنة مجرد النطق بلا إله إلا الله أم أنه ينطق بلا إله إلا الله وهو عالم لمعناها؟ فهو عالم لمعناها، وإلا لم يكن لكلامه صلوات ربي وسلامه عليه فائدة. لا، كل كلمة لها قيمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث كما قلت رواه من مسلم عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا إله إلا الله شهادة ولا ليست شهادة؟ ها؟ شهادة. طيب هل تقبل شهادة من لا يعلم؟ يعني رجل ذهب إلى القاضي وشهد عنده أن فلانا سرق وهو لم يره يسرق، لم يعلم عليه السرقة، هل تصح شهادته؟ لا تصح شهادته. يعني يصح أن يقول أنا أشهد أن فلانا هذا سارق، يقول له هل رأيته من قبل؟ يقول لا ما أراه من قبل. هل يقبل القاضي شهادته؟ لا يقبل، لا تقبل شهادته، لأنه ليس عالما بمضمون الشهادة التي يشهد بها. ماذا قال إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. فالعبد لا يشهد إلا بما يعلم، فإن شهد بشيء يجهله لم تصح شهادته. فكذلك الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد البدوي، ده بالله عليك يعني هذا يعلم معنى لا إله إلا الله؟ لو كان يعلم معنى لا إله إلا الله لدفعه ذلك إلى عبادة الله وحده لا شريك له وعدم عبادة البدوي. هذا ما يتعلق بشرط العلم. وبعدين العلم المشترط هنا هو قد يكون معنى لا إله إلا الله في صدره وذهنه وعقله، لكن لا يستطيع التعبير عن هذا المعنى، لا يستطيع. يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، يعلم معناها نفيا وإثباتا. يعني إيه نفيا وإثباتا؟ يعني لا يشترط أن يأتيني والله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وفيها ركنان نفي وإثبات، والنفي كذا والإثبات كذا وركناها كذا وشروطها كذا لا لا لا لا. العامي الذي لا يحفظ شيئا ولا يعرف شيئا ربما تكون لا إله إلا الله في صدره ومعناها في صدره، لكن لا يستطيع التعبير عن ذلك. لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ويستنكر عبادة الأولياء ولا يعبدهم ولا يتقرب إليهم بذبح ولا نذر ولا طواف ولا دعاء ولا استغاثة ولا غير ذلك. واضح يا إخواني؟ طيب، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة. أيوة، وأما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة. إيش الشهادة بالحق؟ ما معنى الشهادة بالحق؟ إيش الحق يعني؟ ولا إله إلا الله. الشهادة بالحق أي الشهادة بلا إله إلا الله. هذه الشهادة تتضمن وإيش؟ العلم، تتضمن العلم. طيب، هذا ما يتعلق بالشرط الأول. اليقين، اليقين، اليقين المنافي للشك. ما معنى اليقين؟ يعني ألا يكون في صدره ريب ولا شك ولا تردد من لا إله إلا الله أو معناها أو الشريعة التي تستلزمها. واضح؟ فمن كان في صدره أدنى شك في الله سبحانه وتعالى أو أسمائه أو صفاته أو كلمة لا إله إلا الله أو الشريعة فهذا ليس بمسلم. لا يقبل في العقيدة يا إخواني إلا اليقين، لا يقبل في العقيدة. ولذلك سميت إيه؟ عقيدة، يعني من العقدة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فجعل انتفاء الريب شرطا في الإيمان. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هنا اشترط للبشرى بالجنة، اشترط أن يكون، اشترط أن يكون في القلب يقين، أن يكون في القلب يقين. قال مستيقنا، ولم يقل فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، لا. هنا اشترط اليقين. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فهنا اشترط لدخول الجنة أن يكون فقط يقول لا إله إلا الله، أم اشترط مع ذلك أن يكون غير شاك؟ فإن شك فيها فلا جنة له، فلا جنة له. واضح يا إخواني؟ طيب، فهذا معنى اليقين ودليله من الكتاب والسنة. فالعبد المتردد في معنى لا إله إلا الله، الشاك الذي يشك في شيء من الشريعة عموما، الذي يشك في شيء من الشريعة لا في لا إله إلا الله فقط، فهو كافر لا جنة له بهذه الأدلة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فمن ارتاب فليس من المؤمنين. واضح يا إخواني؟ الشرط الثالث القبول، وضد القبول الرد. ضد القبول الرد. فالقبول يعني الرضا والتسليم لا إله إلا الله وما استلزمته وما تضمنته، فيقبل معنى الكلمة، يقبل معنى الكلمة ويرضى به ويستسلم له، يقبل أن معناها لا معبود بحق إلا الله ويذعن لذلك، ويقبل الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بها ويسلم لها، ويقبل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرد لشيء من هذه الأشياء هو كفر، والرد قد يكون من الكبر، قد يكون من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصوفية حين تقول لهم هذا الذي تفعلونه شرك لأنه مناقض للا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنتم تدعون الأولياء وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وهذه عبادة للأولياء، فيستكبرون عن ذلك، يستكبرون عن ذلك. ومثلهم كمثل كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، انظر، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. فهنا رفضهم وردهم لإيش؟ لمعنى لا إله إلا الله، استكبروا عن ذلك المعنى. فهذه الكلمة تعني ترك الآلهة التي تعبد من دون الله فاستكبروا عنها. وكذلك الصوفية أيضا حين يقال لهم إن هذا الذي تفعلونه شرك يستكبرون عن ذلك، ولسان حالهم: أئنا لتاركوا أوليائنا، لا يتركون عبادة الأولياء، لأنهم لا يقبلون ذلك المعنى، أن معنى لا إله إلا الله يتضمن إيش؟ ترك ما يعبد من دون الله والكفر بالطاغوت، كل ما يعبد من دون الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. معي يا إخواني؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. جاء في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. انظر، رضي بالله ربا، خالقا ورازقا و آمرا وناهيا وحاكما وقاضيا ومعبودا. هل العلمانيون رضوا بالله ربا؟ ردوا الربوبية. ليه؟ ما مظاهر ذلك؟ أنهم قالوا: لا، السيادة للشعب، وقالوا: الحكم للدساتير والقوانين الوضعية. فهؤلاء ردوا الشريعة، لم يرضوا بالله ربا أصلا، لم يرضوا بالله ربا، لم يرضوا بالربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، ها، التي من أوضح معانيها أن الله سبحانه وتعالى يتفرد بالأمر والنهي والحكم والقضاء والتشريع والسيادة والتحليل والتحريم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. من رضي بالإسلام دينا؟ هل رضي هؤلاء بالإسلام دينا ولا ردوا الإسلام؟ ردوا الشريعة ونبذوها وراء ظهورهم واستبدلوا بها قوانين وضعية ودساتير علمانية يحكمون بها دون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ردوا الشريعة وبمحمد رسولا الذي لا يرضى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذق طعم الإيمان. كل هؤلاء وغيرهم من ممن ردوا شيئا من دين الله سبحانه وتعالى فليسوا من المسلمين لأنهم لم يذوقوا طعم الإيمان، لم يذوقوا طعم الإيمان. إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ينقل الإجماع على أن من دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. إسحاق بن راهويه ينقل إجماع المسلمين على أن من دفع شيئا مما أنزل الله دفع شيء واحد بس، دفع حكما واحدا من أحكام الله، قال فهو كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بالشريعة كلها، مصليا مزكيا حاجا مجاهدا. ما سبب كفر إبليس هذا الشرط؟ استكبر ورد أمر الله سبحانه وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي سورة الإسراء كيف واجه أمر الله سبحانه وتعالى؟ قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هو يقر أن الله هو الخالق لكن اعترض على حكم من أحكام الله وأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فكفر. فكيف بالعلمانيين الذين يردون الشريعة كلها؟ فكيف بالصوفية الذين يجعلون عباداتهم لغير الله مشركين منهم يعني؟ فكيف بالشيعة الروافض الذين يجعلون عباداتهم لله ويردون القرآن، لا يقبلون بالقرآن أصلا، يقولون هذا القرآن محرف. إبليس رد أمرا واحدا بس، فمن دفع شيئا رد أمرا واحدا من أوامر الله سبحانه وتعالى أو رد شيئا واحدا من أحكام الله أو الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. واضح يا إخواني شرط القبول؟ الانقياد، الانقياد هو الشرط الرابع. ما معنى الانقياد؟ ما معنى الانقياد؟ العمل. معنى الانقياد العمل، وضده ضده ايش؟ ضده الترك ولا الجحود؟ انقياد معنى العمل والعمل ضده الترك، ليس معناه الجحود. هنا أنبه، العمل ضده الترك، شيء بدهي جدا، العمل ضده الترك. قال الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ما العروة الوثقى؟ يا لا إله إلا الله. طيب، المستمسك بالعروة الوثقى له صفتان في هذه الآية، ومن يسلم وجهه إلى الله هذا الأول، والثاني وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله هذه واحدة، وهو محسن هذه الثانية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكون موحدا إلا إذا فعل هذين الشيئين. ما معنى يسلم وجهه إلى الله؟ ومن يسلم وجهه إلى الله أي من يعمل لله سبحانه وتعالى، يستسلم ويعمل لله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى. وهو محسن أي وهو موحد، لا يشرك بالله شيئا في عمله الذي يعمله، يعني يستسلم لله سبحانه وتعالى يعمل بأمر الله. وهو محسن أي وهو موحد، فمن عمل وليس من الموحدين فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وإن كان غير مشرك في العبادة يعني لم يعبد غير الله ولكنه لم يعمل فذلك أيضا إيش؟ ليس من المؤمنين. فهما شرطان، العمل وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، يعني أن يعمل وأن يكون عمله هذا خالصا لله سبحانه وتعالى. فإن انتفى شيء منهما انتفى الإيمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. طيب، إن اختل شيء من هذين، إن اختل شيء من هذين يعني لم يعبد الله سبحانه وتعالى، لم يعمل لله سبحانه وتعالى، لم يركع ولم يسجد وغير ذلك، أو ركع وسجد ولكن مع ركوعه وسجوده شركا بالله سبحانه وتعالى، فهذا كافر. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن كفر فلا يحزنك كفره. هنا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. من كفر، من كفر هو؟ من الذي كفر؟ أي الذي أشرك أو ترك العمل لله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، اشترط هنا العمل الصالح واشترط معه الإيمان. فمن لم يعمل صالحا أو لم يكن مؤمنا فليس له حياة طيبة في الدنيا وليس له أجر في الآخرة. واضح؟ وأجمع أهل السنة والجماعة على أن العمل ركن من أركان الإيمان كما سأتي إن شاء الله. يعني الإيمان قول وعمل، لا يقبل القول بغير عمل ولا يقبل العمل بغير قول. الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت منهم أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل. فما رأيت منهم أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل. انظر، 1000 رجل ينصون على أن الإيمان قول وعمل، وليسوا في بلد واحدة بل هم في بلاد متفرقة بالأمصار. فتارك العمل كافر بالإجماع، يعني الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقر أن الله الخالق الرازق المحيي المميت ولا يعبد الأولياء ولا يشارك في انتخابات ولا في برلمانات ولا أي شيء، لكنه لا يركع ولا يسجد لله سبحانه وتعالى، هذا مسلم، هذا كافر، لأنه تارك للعمل، لم يعبد الله. لما كافر؟ لأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا ليس في حياته عبادة لله سبحانه وتعالى. حنقول ترك العمل كفر، هل كل عمل تركه كفر؟ ها؟ ترك الحج كفر؟ ترك الأذان كفر؟ ترك الجهاد كفر؟ هل كل واجب تركه كفر؟ لا. طيب، ما العمل الذي تركه كفر؟ الصلاة. فهذا الحد الأدنى في العمل. حنقول تارك العمل بالكلية يكفر. طيب، أي عمل يثبت له الإسلام؟ الصلاة. فإذا ترك شيئا بعد ذلك فهو آثم مرتكب للمحرم، لكن يبقى معه أصل الإسلام لأن معه أصل العمل وهو الصلاة. واضح يا إخواني؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن ترك الصلاة كفر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. واضح يا إخواني؟ وقال أيوب السختياني، من أيوب السختياني؟ هذا معدود في صغار التابعين، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. فهنا ينقل إيه؟ إجماع من سبقه من الصحابة والتابعين. واضح يا إخواني؟ طيب، توقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.